إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. حياكم الله. لا زلنا نتحدث حول قول الله تبارك وتعالى، الآية التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب أو باب فضل التوحيد، في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نود في البداية أن نتعرض إلى بعض النقاط في هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم أوردنا في الحلقة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيره للظلم بأنه الشرك. ألا يتنوع هذا الظلم؟ بمعنى أن الذي يموت غير مشرك بالله سبحانه وتعالى، غير أنه مرتكب للكبائر، فهل هو ممن يستحق أن يكون آمنا بنص هذه الآية، أم أن الظلم يتنوع؟ ثم نود الحديث عن بعض أطراف هذه الآية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظلم في هذه الآية سبقت بعض الإشارات إليه، ومهما جرى كلام فيه فإن لا يستطيع متكلم أن يستوفي مقتضى هذه الآية، لأن كلام الله سبحانه وتعالى أشمل وأعم من أن يحاط به، ولكن نتناول ما يتيسر. نعم. من تأكيد لبعض الأمور التي تقدمت وتجديد بنقاط أخرى، فعرفنا أولا أن يلبسوا معنى يخلط، والظلم الشرك. هناك ظلم أيضا من الشرك، وهو ما يسمى الشرك الأصغر، والشرك الأصغر سيأتي له كلام في أثناء هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن نبحث من الذي يحرم الأمن التام والاهتداء التام، هو من ارتكب الشرك الأكبر. وثانيا الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر هل يعذب عليه ثم بعد ذلك يأمن ويهتدي؟ فالراجح أن الشرك الأصغر معذب عليه لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكنه لا يخلد في النار كالشرك الأكبر. إذن نخرج من هذه الآية بأن الظلم يشمل ما يرتكبه الإنسان من المعاصي أو ترك الواجبات. فمن المعاصي من لا يكون شرك لكنه محرم، كالزنا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وأكل حقوق الناس، كسائر المحرمات الكثيرة. نعم. فإن اعتقد إباحة ما حرم الله فهذا ظلم أكبر، لأنه اشترك مع الله في التحليل والتحريم، فأباح وأحل ما حرم الله. فإن ارتكبها بحكم النفس، بحكم شهوة النفس والهوى وهو يعتقد تحريمها، فهذا ظلم، وقد ظلم نفسه لأنه عرضه للوعيد الشديد، وقد جاء الوعيد الشديد على كثير من الكبائر، كثير من الكبائر، لكنه إذا مات غير مشرك بالله لا يخلد. فالتخليد للظلم الأكبر وهو الشرك. ولهذا لما استشكل الصحابة هذه الآية عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا وأينا لم يظلم نفسه، يعني أينا سالم من المعاصي، قال عليه الصلاة والسلام أما سمعتم قول الله عن العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فدل على أن أكبر الكبائر وأكبر الظلم الشرك. فالمعاصي فيها ظلم للنفس، حيث عرض نفسه للعقوبة، فلأن مغفرة ما ارتكب من المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فارتكاب الإنسان للمعاصي وهو خال من الشرك هذا نوع من أنواع الظلم. وفيه الصغائر، هذا قل من يسلم منها، أيضا نوع من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم، لكن أنه أقل من النوعين السابقين الذي هو الشرك. وإباحة ما أجمع على تحريمه هذا كفر، أن يجمع على تحريم أمر ثم يبيحه الإنسان. وأقل من خطر من مرتكب الكبائر ولو لم يكن أباحها، فمن ارتكب الكبائر فهذا عرض نفسه لظلم أقل من ظلم الشرك وأكثر من ظلم سائر المعاصي الصغار. فإن المعاصي الصغار جاءت النصوص التي تشير إلى أنها لا تحت عفو الله، كما قال تعالى إلا اللمم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالصغائر وإن كان فيها ظلم للنفس لكن أقل من ظلم النفس بارتكاب الكبائر وارتكاب الشرك. والذي أوصي به الإخوة أن يجتنب المسلم أي محرم لا يرتكبه ولا يتساهل به، سواء كبيرة أو صغيرة، وأن يقوم بكل واجب ولا يتساهل بتركه، لأن أحيانا ترك الواجبات يكون كفرا، واعتقاد غير الواجب واعتقاد أن الواجب غير واجب هذا أيضا كفر، لأنه قد إنكار وكأنه شرك نفسه مع الله بالتشريع. فالذي أصيبه وأؤكده تكرار الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فدل على أن آمنوا يحتاج هذا الإيمان إلى تحقيق وإلى صدق وإلى عمل أما أن يقول آمنا ويقول آمنت وهو وفعله يخالف قوله أو بعض أقواله تخالف فعله، فإنه لم يصدق بقول هذا آمنت، بل خلطه بظلم كما قال، ولم يمتثل ما قال الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فما أعظمها من آية لو كررها المسلم ما بين آونة وأخرى فإنها ستمسك بزمام نفسه وشهواته عن جميع المخالفات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، من أجل أن يحظى بما رتب الله على ترك الظلم وعلى عدم خلط الإيمان بالظلم من هذين الأمرين الآتيين، وهما الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاهتداء أمرهما عظيم، وكل ذي عقل سليم فإنه يتطلب الأسباب التي تعطيه الأمن المطلق والاهتداء المطلق، والاهتداء المطلق والأمن المطلق لا يتحصل عليهما إلا من خلص من الشرك الأكبر والشرك الأصغر وارتكاب المعاصي. الله أكبر. نعم، شكر الله لكم الشيخ. أقف وإن كان لم يتبقى إلا يسير من الوقت، غير أني أستاذنك في وقفات سريعة. نعم. في إشارتكم إلى الظلم، الحقيقة أنها دعوة مهمة إلى كل مسلم أن يقف مع هذه اللفظة في هذه الآية المباركة الكريمة، وقفة محاسبة. انظر إلى هذا الظلم يوم دخل على العمل الصالح كيف أنهى، ثم انظر إلى هذه الإشارة أن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم كيف سيحصل لهم من الأمن والاهتداء، فما بال أولئك الذين جعلوا الظلم سيرا في حياتهم، ظلم النفس، ظلم الآخرين، ظلم عباد الله، حتى يتعدى والعياذ بالله إلى أن يصل هذا الظلم إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. هؤلاء لا شك أنهم سيخسرون خسارة عظيمة، وأعظم خسارة ألا يتحقق لهم الأمن ولا الاهتداء. ثم في قوله تبارك وتعالى أولئك لهم الأمن إشارة إلى فزع، فزع يحتاج الإنسان إلى البحث فيه عن أمن، ولا أخال ذلك إلا البحث عن الأمن يوم القيامة، لأن الفزع في ذاك اليوم هو الفزع العظيم المخيف. فإشارته في قوله سبحانه وتعالى أولئك لهم الأمن لا بد أن يقف معها المؤمن ليسعى ليبحث عن هذا الأمن الذي هو مطلب كل مسلم، ثم يسأل الله تعالى الاهتداء والهداية. أود من فضيلتكم في هذه الدقيقة أن نتحدث عن هذه القضية، شكر الله لكم الشيخ. قضية الأمن، نعم، والاهتداء لا يكفيها دقيقة، لكن في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى سيكون حولها بعض ما تيسر من معانيها وأنواعها، لأن الأمن يتقسم إلى أقسام، وكذلك الاهتداء. وإنما المظهر العام لهذه الآية لا يخفى على أي ذي عقل سليم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللهم استعان. فأهم ما على المسلم أن يعرف لم يآمنوا، أن المراد به هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والأمن بما توعد الله به العاصين وبما وعد به المتقين. وأن يتعرف على لم يلبسوا لم يخلطوا، فدل على أن من قال لا إله إلا الله وهو يصرف شيئا من استحقاق الله لغير الله أنه خلط، وهذا أعظم خلط. ويقف عند قوله بظلم، وليس معناه ظلم أنه ظلم غيره، بل ظلم نفسه، لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فدل على أن ما يرتكبه الإنسان من المعاصي فوصف بالظلم فهو ظلم لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر على لسان رسله وما أنزله في كتابه وهو القرآن، فلم يكن لأحد حجة، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فليس لأحد عذر. نعم، شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى يتجدد بكم لقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.